شوف الشافعي رضي الله عنه تجدون الفوائد، يعني الفائدة في اتباعه. الشافعي رحمه الله له كلمة تكتب بماء الذهب، يقول لما يتكلم عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وآراؤهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا. شوف الكلمة في الرجل العاقل، آراؤهم لنا خير من آرائنا لأنفسنا. السلف الصالح شهد لهم قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونه ثم الذين يلون، قال ثم يخلف إلى آخر الحديث.